يا عاشقين يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا عاشقين يا عاشقين الحرم الحج وفانا وفانا هيا نزور النبي النبي دعانا بذي السنة يا عاشي النبي وتملى وطف حوالى الكعبة بذي السنة يا عاشي النبي وتملى وطف حوالى الكعبة أنوارها تتجلى السلام يا عاشي نور باب المعالم وقبة العراقي وبير زمزم أحلى باب السلام يا عاشي نور باب المعالم وقبة العراقي وبير زمزم أحلى حجينا ولبينا وفنا الحرم وسعينا جمالنا بأيدينا جمراتنا رمينا حجينا ولبينا وفنا الحرم وسعينا وفنا الحرم وسعينا وفنا الحرم وسعينا الحرم وسعينا وفنا الحرم وسعينا وفنا الحرم